بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 56، نتابع قراءة كتاب البيوع، باب الشروط في البيع. عقد المصنف هذا الباب للكلام على الشروط التي تقع بين المتبايعين في العقد، وهذه تختلف عن شروط البيع التي سبق ذكرها. قال في هامش، قال العثيمين في الشرح الممتع الجزء الثامن 223، الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع من وجوه أربعة. الأول أن شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين. الثاني شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح لكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار. الثالث أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. الرابع أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع الشرع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح ولا معتبر لأنه من وضع البشر، والبشر قد يخطئ وقد يصيب. انتهى. والشروط جمع شرط بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه، وبالفتح العلامة على الشيء. والشرط في البيع إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح. أنواع الشروط في البيع. قوله منها صحيح كالرهن وتأجيل ثمن، أي أن الشروط في البيع نوعان. النوع الأول شروط صحيحة، وهي ثلاثة أنواع. واحد شرط يقتضيه العقد فهذا صحيح بالاتفاق ولم يذكره المؤلف لكونه معروفا، مثاله اشتراط التقابض وكون الثمن حالا، كما لو باع سيارة واشترط أن يكون الثمن حالا فلا حاجة لذكره في العقد، لأن مقتضى العقد أن يكون حالا وإن لم يشترط. فوجود مثل هذه الشروط كعدمه إذ هي مشترطة بمقتضى العقد. اثنان شرط من مصلحة العقد، سواء عادت المصلحة إلى العقد أو العاقد فهذا صحيح بالاتفاق كذلك، وذكر له المؤلف مثالين. الرهن مثاله بعتك السيارة بثمن مؤجل بشرط أن تعطيني سيارتك رهنا فهذا جائز. تأجيل الثمن مثاله بعتك السيارة بشرط أن يكون الثمن مؤجلا فيصح. وعلى هذا لو تم العقد ولم يشترط البائع على المشتري إحضار رهن أو ضامن فليس له أن يطلبه منه بعد ذلك، لأنه إلزام للمشتري بما لم يلزمه إذ لم يشترطهما عليه في العقد. قوله وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ما زال الكلام على شروط في مصلحة العقد أو العاقد، ومما يدخل فيها اشتراط الصفة بأن يشترط صفة في البيع، كما لو اشترط أن يكون العبد مسلما أو الأمة بكرا أو أنها تحيض أو أن الدابة سريعة المشي أو أن تكون السيارة وصفها كذا فيصح. وهنا لا حد لعدد الشروط، فلو اشترطا 10 صفات صح. قوله ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكثيره وخياطة الثوب أو تفصيله. ثلاثة اشتراط المنفعة، وهو أن يشترط البائع أو المشتري نفعا معلوما في المبيع، مثاله باع البيت واشترط أن يسكنه شهرا، أو البعير واشترط أن يحمله إلى موضع معين، أو اشترى المشتري الحطب واشترط أن يحمله البائع أو يكسره، أو اشترى منه قماشا واشترط أن يخيطه، ونحو ذلك، وما ذكره المؤلف مجرد أمثلة. ويستثنى من اشتراط المنفعة اشتراط ما يحرم، كما لو اشترط البائع أن يطأ الأمة أو يقبلها بعد بيعها فليس له ذلك، لأنه لا يحل إلا بملك يمين أو نكاح. واعلم أنه لا بد أن تكون المنفعة إما في المبيع أو في البائع نفسه. مثاله في المبيع: بعتك الدار بشرط أن أسكنها شهرين، أو بعتك السيارة بشرط أن أستخدمها شهرا. مثاله في اشتراط المشتري على البائع: اشتريت السيارة بشرط أن تغسلها، أو الحطب بشرط أن توصله إلى السطح أو تكسره. فإن كانت المنفعة في غيرهما فلا يصح. مثاله: اشتريت سيارتك بشرط أن أسكن دارك. حكم الجمع بين شرطين في بيعة واحدة. قوله: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، ذكر هنا قيدا لصحة اشتراط المنفعة بالذات، وهو أن تكون المنفعة المشترطة واحدة، فلو اشترط منفعتين فأكثر بطل. مثال ذلك: اشتريت السيارة بشرط أن تصلح أنوارها وتغير إطاراتها وتغسلها، أو اشتريت الحطب بشرط أن تحمله وتكسره فلا يصح، لأنها أكثر من شرط. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك، فنهى في الحديث عن الشرطين. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح أن يشترط منفعة في المبيع أو خارجه، وأن يشرط منفعتين أو أكثر فكله جائز، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. النوع الثاني: الشروط الفاسدة في العقد. وذكر المؤلف أنها أقسام: واحد، شرط فاسد يفسد العقد، وهو إذا شرط عقدا في عقد. وذكر المؤلف لهذا أمثلة: واحد، قرض وبيع. قال: بعتك السيارة بشرط أن تقرضني 1000 ريال، فهذا اشتراط عقد في عقد. اثنان، إجارة وصرف. قال: أجرتك البيت بشرط أن تصرف هذه الدراهم دنانير، فهذا اشتراط عقد في عقد. ثلاثة، بيع وإجارة. قال: بعتك البيت بشرط أن تؤجرني سيارتك مدة شهر. وحكم هذا الأمر والشرط أنه فاسد مفسد للعقد. والدليل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، وإن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده. اثنان، من الشروط الفاسدة شرط فاسد لا يفسد العقد فيصح العقد ويبطل الشرط، وهو ما ذكره المؤلف هنا، وأشار إلى جملة من الشروط الفاسدة في نفسها غير مفسدة للعقد. 1- لو قال أشتري السيارة بشرط أن لا أخسر فيها إذا بعتها، أو أنها إذا راجت عند الناس وإلا رددتها عليك، فالشرط فاسد في نفسه. والدليل على فساده قوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. والخراج ما يخرج ويحصل من السلعة من نفع وفائدة، فكما أن المشتري له غنم السلعة فكذلك عليه غرمها. 2- ألا يبيع. مثاله: بعتك السيارة بشرط ألا تبيعها مطلقا، أو لا تبيعها على فلان. 3- ألا يهبه. مثاله: بعتك السلعة بشرط ألا تهبها لأحد. 4- ألا يعتقه. مثاله: بعتك العبد بشرط ألا تعتقه، أو إن اعتقته فالولاء لي. 5- أو يفعل ذلك. مثاله: بعتك العبد بشرط أن تبيعه أو تهبه. فهذه الشروط فاسدة، والعلة أنها تخالف مقتضى العقد، إذ مقتضاه أن المشتري إذا ملك السلعة فله حق التصرف فيها سواء ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، وليس للبائع الأول أن يحجر عليه. وأما اشتراط الولاء فلحديث عائشة رضي الله عنها: فإنما الولاء لمن أعتق. ولكن مع هذا فالعقد صحيح، وإنما الذي يفسد هو الشرط. والدليل على عدم فساد العقد حديث عائشة في قصة بريرة: واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فأبطل الشرط وأبقى العقد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه إذا كان الشرط لغرض صحيح ومصلحة للمشتري أو للبائع فيصح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: إلا إذا شرط العتق. حكم اشتراط البائع على المشتري للرقيق أن يعتقه: استثنى المؤلف مما سبق لو أن البائع اشترط على المشتري للرقيق أن يعتقه فيصح. والدليل حديث بريرة حين اشترتها عائشة وفيه: خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاء دون العتق، ولأن الشارع متشوف للعتق. قوله: وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا، صح. أشار هنا إلى ما يتعلق بتعليق العقد، وذكر فيه ما يصح وما لا يصح من الشروط، فذكر صورة تصح، وهي أن يقول البائع: بعتك السيارة بشرط أن تدفع الثمن خلال 3 أيام وإلا فالبيع لاغ، فالشرط صحيح. والعلة أن الأصل في الشروط الصحة ما لم يرد النهي عنها، وهذا فيه مصلحة للبائع، ولأن التعليق هنا ليس للبيع وإنما للفسخ. قوله: وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، ذكر هنا ما لا يصح من تعليق العقود، وهو الثالث من الشروط الفاسدة، شرط فاسد لا ينعقد معه البيع، وهو أن يعلق العقد على شرط مستقبل متى وجد صح البيع، فحكمه أن البيع لا ينعقد لأن العقد متردد في ثبوته وعدمه، فلا ينتقل به الملك، سواء كان الشرط محضا ولا تظهر فيه فائدة، أو كان غير محض تظهر فيه فائدة. مثال الشرط المحض: بعتك إذا طلعت الشمس أو إذا دخل رمضان. ومثال غير المحض: بعتك السيارة إن رضي أبي، أو إن جئتني بكذا غير الثمن. فهنا لا يصح الشرط ولا ينعقد البيع، والعلة أن العقود لا بد أن تكون منجزة لا معلقة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن العقد المعلق جائز، سواء كان معلقا بشرط محض كبعد أسبوع، أو غير محض كإن رضي أبي، وهي اختيار ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، هذا من الشروط المعلقة التي لا تصح على المذهب، وصورتها أن يرهن زيد عند عمرو شيئا كثوب أو كتاب ونحوه ويقول إن جئتك بحقك الذي تريد في اليوم الفلاني وإلا فالثوب لك، فلو لم يأته بالحق فلا يصح أن يأخذ الثوب بدلا عنه، والعلة أنه في حقيقة الأمر بيع معلق، فهو باعه الثوب معلقا بأمر، ولأن هذا هو غلق الرهن الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، فسره بذلك الإمام أحمد. قال في هامشه قال الأثرم قلت لأحمد ما معنى لا يغلق الرهن؟ قال لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك. قال في هامشه القول الثاني أنه يصح، وإذا لم يأته بالثمن صار الرهن للمرتهن، وهذا اختيار ابن تيمية والعثيمين، وورد هذا عن الإمام أحمد من فعله، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن في ذلك إكراه له، فإن أكره فلا يجوز، لأنه يشترط في العقود الرضا. انتهى. حكم شرط البراءة من كل عيب. قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لو أن البائع باع سلعة كسيارة مثلا واشترط على المشتري أنه إذا وجد فيها عيبا فلا يرجع عليه بل يبرأ البائع من العيوب، فيقول المؤلف إنه لا يبرأ ولا يصح هذا الشرط، والعلة أن الرد بالعيب ثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله، والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي شيئا. انتهى. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أن البائع إن كان عالما بالعيب لم يبرأ، وإن لم يعلم بالعيب برئ، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، لو أن رجلا باع أرضا على آخر على أنها 1000 متر مثلا فتبين أنها 1500 أو أنها 800، فيقول المؤلف البيع صحيح والزيادة تكون للبائع والنقص في المساحة يكون عليه، والعلة أنه التزم له في العقد هذا المقدار فلا بد من إتمامه. من يثبت له خيار الفسخ؟ قوله ولمن جهله وفات غرضه الخيار، يثبت خيار الفسخ لمن جهل الحال من البائع والمشتري في مقدار المساحة زيادة أو نقصا إذا ترتب على ذلك فوات أمر ومنفعة، ومثال ذلك باع رجل على آخر أرضا ويريد المشتري أن يبني عليها بيتا واشتراها على أنها 500 متر فتبين أنها أقل من ذلك ويفوت غرضه في البناء عليها ويشق عليه، فله الخيار بين الإمضاء أو الفسخ. شروط ثبوت خيار الفسخ: فالخيار لأحد الطرفين بشرطين، 1 أن يجهل الحال عند العقد، 2 أن يفوت غرضه من العين المباعة بالزيادة أو بالنقص. وهنا يقال لو أن البائع دفع الزيادة في السلعة للمشتري مجانا فليس للمشتري الخيار، أو أن المشتري راضي بالنقص مع دفعه كل الثمن فليس للبائع الخيار. ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.